تكحل أستعين إذا تلفت خاطر أوطاش لب أوطاش لب شارد مفتوح بك أستعين ترنو إليك مشاعر وعيون يا رب يا رب يا رب جنبنا العثار فبغير نورك لن تسير سفين ترنو إليك مشاعر وعيون فبغير نورك لن تسير سفين وامنن علينا يا رب وامنن علينا يا وامنن علينا من رضاك تكرما وامنن علينا من رضاك تكرما وامنن علينا من رضاك تكرما فرضاك كنز للقلوب سمين صلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة مهدى يا نعمة مزدى يا خير